والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من سار على هديه واقتفى هداه. أما بعد، فنواصل معكم تفسير ما تيسر من سورة النساء، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وذكرنا أن أي طرفين وقع الفاحشة بعد إذايتهم وحبس المرأة الحبس المشروع في أول الأمر، قلنا الحبس لا يرفع عن المرأة إلا بغاية، ألا وهي الموت، لأن الله قال: حتى يتوفاهن الموت. أما الأذى فيرفع بالتوبة، الأذى يرفع عن الرجل وعن المرأة بالتوبة، والتوبة هي إقلاع عن الذنب هذا والإصلاح، يعني يظهر منهم الصلاح. قال: فأعرض عنهما، أي لا تؤذوهما بالكلام وغير ذلك، إن الله كان توابا رحيما. وتكلمنا على أن الإنسان لا يجوز له أن يعين الشيطان على المذنب، لأن المذنب إذا تاب على المسلم أن يشجعه على توبته وأن يحضه على ثباته، وأن لا يعين الشيطان عليه، فهمنا؟ يبقى دائما يذكره بالماضي، خلاص، هذا لأنه من الأذى. ثم قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآيات المباركات من قوله تعالى: إنما التوبة على الله، فيها عدة مسائل. المسألة الأولى نبدأ بها إن شاء الله هي شرح هذه الألفاظ الآية، المناسبة ظاهرة، صح؟ المناسبة ظاهرة لا داعية لإثارتها. لماذا؟ يعني لماذا الله عز وجل أنا بيتكلم عن التوبة وشروط التوبة؟ لأنه قال: فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. الآن ذكر لنا شروط هذه التوبة وحض عليها من قبل أن يموت الإنسان وغير ذلك مما سنراه في هذا المجلس. لذلك المسألة الأولى مباشرة ننتقل إلى شرح ألفاظ هذه الآية. إنما التوبة، التوبة في اللغة هي الرجوع، الرجوع يسمى التوبة، تقول تاب الرجل أي رجع، ومثلها ثاب ومثلها آبى. شوف ألفاظ متقاربة: تاب، ثاب، آبى، كلها بمعنى الرجوع. إلا أن رجع تستعمل كثيرا في الأمور الحسية، تقول رجع إلى بلده، وتاب تعود إلى الأمور المعنوية. ثم الشرع ضيق من باب استعمال التوبة فجعلها في الرجوع إلى الخير، صح؟ اليوم تسمع إنسان تاب ما تفهمش أنه تاب رجع لأي شيء، ترجع إلى الخير، صح؟ لذلك هذه الألفاظ ضاق مفهومها وصارت تروح للخير، مثل كلمة الثواب: ثاب يثوب ثوابا. شو معنى رجع؟ يرجع رجوعا. فسرنا هذا عند قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي مرجع. البيت الله الحرام كما قال قتادة: لا يقصده شخص ولا يراه شخص إلا ويحن إليه قبل مفارقته. متذكرين بيت مثابة؟ لذلك الحجاج لا يزالون أو المعتمرون لا يزالون، هو البارح جاء من عمره تجده يحن إليه، يقول لك: ما شاء الله، لو أرجع. مثابة الرجوع، ومنه سميت الإقامة في الصلاة. شو سميت؟ تتويب. سميت التثويب لماذا؟ لأن الإنسان لو يرجع إلى ألفاظ الآذان، هو أذن قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين زاد عود ولال هذه الألفاظ فسمي تثويب، يعني ترجيع الآذان، يعني إعادة الآذان مرة أخرى. إذا ثاب بمعنى الرجوع. الآن لماذا سمي العمل تاع الإنسان ثواب؟ لأنه يرجع إليك يوم القيامة، سيرجع إليك هذا العمل كله. الآن سواء كان خير أو شر، عمل الخير تاع ثواب وعمل الشر تاع سترى ثوابه. قال الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ إيش معناتها؟ يرجع إليهم ما كانوا يعملون، لاحظ استعملوا في الشر. لكن بناتنا هذا اللفظة الثواب تستعمل أكثر في الخير، صح؟ قليل باش تقول واحد غض البصر يا أخي عندك فيها ثواب، غض البصر عندك، كما تغضش البصر عندك ثواب. إذا ما ما يمكن تقول غض البصر فلك فيه ثواب، ما تقولش كما تغضش البصر لك ثواب. إذا المصطلح الشرعي لكلمة الثواب ضيقه، جعله يستعمل في الخير. كذلك كلمة تاب يتوب توبة استعملت أولا في الأمور المعنوية، ثم ضاقت واستعملت في الأمور الخيرية، يعني في الأمور الخير. تاب الرجل أي رجع إلى الخير، هذا معنى التوبة. لكن التوبة تكون صفة، تكون من العبد وتكون من الله. التوبة تكون من العبد تكون كذلك من الله. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أنت الذي تتوب. قال الله عز وجل: ومن تاب تاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. إذن الإنسان العبد يتوب والله عز وجل يتوب، لكن توبة العبد هي الرجوع إلى الله والرجوع إلى الخير، وتوبة الله عز وجل على العبد هي الرجوع على العبد بالرحمة. لذلك قال العلماء: التوبة من الله هي الرجوع على العبد بالرحمة والمغفرة. إذا رجع لك الله عز وجل بالرحمة والمغفرة فقد تاب عليك، وأنت إذا رجعت إلى الله بالاستقامة فقل تاب الله، تاب العبد إليه. هذا معنى التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة، تقدير الكلام إنما قبول التوبة، إنما قبول التوبة، إن التوبة على الله، يعني إن الله يقبل التوبة. هذا معنى الآية: إنما قبول التوبة على الله. معنى على وش يفيد؟ على ماذا يفيد؟ على المسلم أن يحج، ما معنى؟ يجب، صح. على هنا معنى على بمعنى لازم نقدروا شيء. إنما التوبة على فضل الله وعلى رحمة الله، لازم تقدر شيء. إنما التوبة على الله أي على فضله ورحمته، وإلا فإن الله لا يجب عليه شيء. الله عز وجل إذا سأل هل يجب على الله شيء، قل لا يجب على الله شيء. شكون الذي يقول يجب على الله شيء؟ هم المعتزلة يقولون يجب على الله أن يغفر أو يتوب على العبد إذا تاب إليه، يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب المسيء. لذلك تعرفوا مسألة الوعد والوعيد عندهم هما أن الله يجب عليه، يجب عليه، مع أننا نعلم أن الله عز وجل قد يخلف الإيعاد شنو فضلا، قد يخلف الإيعاد فضلا، لا يجب عليه شيء. هو الذي أوجب على نفسه هو الذي أوجب على نفسه أشياء، أوجبها هو على نفسه، أوجبها إيجابا ولا فضلا؟ فضلا منه سبحانه وتعالى. أوجب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، أوجب على نفسه أن العبد إذا تاب تاب الله عليه. لكن هذا الإيجاب فضلا، أوجبه على نفسه فضلا، ولا يوجب عليه أحد شيئا. إنما التوبة، إنما قبول التوبة على فضل الله ورحمته، وإلا لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء. هذا الذي يضطر تجد في التفسير يقدروا لك بعض الكلمات مش تعرف علاش قدروا. لماذا أتى إذن باللفظ على ما دام أن الله لا يجب عليه شيء؟ لماذا أتى باللفظ على؟ قال العلماء: إنما أتى باللفظ على توكيدا للوعد، أن الوعد سيحصل، توكيد سيحصل الوعد، من تاب تاب الله عز وجل عليه، توكيدا علي. فهم كما زعم أن لا يجب علي مثلا أن أعينك في هذا الأمر، ما يجبش علي، إنما مستحب. سأرجع أقول لك علي إعانتك، وش معنى يجب؟ ولكن توكيد لهذا الوعد، وعدتك قلت لك علي أن أفعل كذا معك. إذا لاحظوا كيف التعبير القرآني: إنما التوبة أوجبها الله على نفسه ولم يجب عليه أحد، على فضله، على فضل الله ورحمتي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. السوء هو الإثم والمعصية. السوء هو الإثم والمعصية، وكلكم تسمون المعصية سيئة. لماذا سميت المعصية سيئة وسوءا؟ قال العلماء لسببين اثنين. السبب الأول لقبحها في ذاتها، المعصية قبيحة في ذاتها سيئة، صح؟ سيئة في ذاتها هي قبيحة. ثانيا لقبح عاقبتها، لقبح عاقبتها، فاجتمع سوءان فيها. المعصية سيئة لماذا؟ لأنها قبيحة في ذاتها وقبيحة عاقبتها، عاقبتها قبيحة. إذا سمى الله عز وجل إثم سوء. إنما توبة على الله للذين يعملون السوء أي المعصية بجهالة. الجهالة، الجهالة في اللغة تطلق ويراد بها ثلاث معاني. الجهالة الجهل في اللغة، زاد الناس بطلما يضلوا الجهل يعني مش العلم. الجهل في اللغة يطلق ويراد به المقابل للعلم، مقابل للعلم هذا الذي نعرفه ونتعرفه. في السنة مرة الجهل قلنا جهل مركب، جهل بسيط، جهل بسيط وجهل مركب، ها ذكرها. جهل بسيط إنسان لا يعلم شيئا، لا يعلم، وجهل مركب يعلم خلاف الحق، يعلم خلاف الحق. مثلا أقول لك متى فرض الله الحج، ماذا تقول؟ أيا مفتراجع الدروس الحج في العام السادس، مشكلة في العام السادس. احنا ذكرنا هذا، بعض الناس ربما يتوهم أنه فرض في العام السادس لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله. سورة البقرة هذه نزلت في العام السادس في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدوه عن البيت الحرام ربي سبحانه قال لهم وأتموا الحج والعمرة لله، يعني قضيوها من قابل، فقضوها سميت عمرة القضاء، صحيح لم يفرض بعده. إنما فرض الحج على الصحيح في العام التاسع، جيد. فمن قال مثلا فرض الحج في العام السادس هذا اسمه جهل بسيط، لأنه عالم لأنه لم يعلم أصلا، لم يعلم أصلا. لي يقول لك مثلا يقول العام لا أدري، لي يقول لك تقول متى فرض الحج يقول لك لا أدري، هذا جهل بسيط، يعني ماشي صعب بس لا أدري. ومن قال لا أدري يعني في الحقيقة نصف العلم لا أدري. ومن قال أعطاك مثلا قال في السنة الثانية في السنة الثالثة، هذا قول جهل مركب، هذا تقسيم فقط، لأنه يعلم خلاف الحق. لذلك تسمعون العلماء اليوم مثلا يقول لك اليوم ابتلينا مو بس بالجهل البسيط، ابتلينا أكثر شيء بالجهل المركب، لأنه الناس إنسان لا يدري ويظن أنه يدري، مشكلة هنا ما تقدر لوش هذا، روح خليه والله الذي لا يدري ويظن أنه يدري، ففي الحقيقة هذا إنسان يروح يشوف كش طريق أخرى. هذا الجهل، إذن العلم المقابل للجهل، هذا هو الشيء المشهور. ويطلق الجهل ويقسم ويقابل الحلم، يقابل الحلم. فلان أقول لك شوف يا أخي إذا جهل عليك فلان فلا ترد عليه، فحلم عليه. إيش معناته؟ إذا جاهل إذا ارتكب معك أفعال تاع الجاهلية فاحلم عليه، أحلم. مش ما تجاهل هو إذا جاهل، مش هو عارف إني حرام هذا، لكن جاهل عليك أي خلاف الحلم. منه قول عمرو بن كلثوم مش قال ألا ليجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولذلك سمي العصر هذاك بالجاهلية، لأنه جمع بين الجهل المنافي للعلم والجهل المنافي للحلم، صح؟ سمي عصر جاهل، جهل منافي للعلم وجهل منافي للحلم للزوج، تعرفوا يعني كان الإنسان لا يحلم على أخيه. ومنه قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي الناس جاهلون يعني طائشون يجهلون عليك، فاحلم عليه سلام. هذا المعنى الثاني للجهل. المعنى الثالث الجهل المقابل، شوف نعم الجهل المرادف يعني للغفلة، الغفلة مرادف للغفلة، جهل مرادف بمعنى الغفلة، هذا مقابل يعني بتقول ورادك للسفة مقابل للرشد، ها مقابل للرشد، وجهل بمعنى السفة وبمعنى الغفلة مقابل للرشد. إنسان يعلم أنه أن هذا الفعل الذي يفعله حرام أو قبيح ويفعله، هذا غافل فيسمى جاهل، يسمى جاهل. ما هو المقصود في هذه الآية؟ إنما التوبة على الله، إنما قبول التوبة أوجبه الله برحمته وفضله على نفسه لمن؟ للذين يعملون المعصية السوء بجهالة. شو معناته؟ بجهالة، بجهل. هذا اللي يتوب على ربه، واحد عصار ذو ما هوش عارف، هذا اللي يتوب على ربه. عاد قال الزجاج رحمه الله تعالى كما يذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء السابع صفحة 22 من مجموع الفتاوى، يقول ابن تيمية: وقال الزجاج وليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء. الناس ما تعرفش أن هذا حرام. قالك ليس هذا المقصود. لماذا؟ قالك لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يقع في السوء، صح ولا لا؟ إنسان فعل شيء جهلا مثلا، مثلا مثلا فلان مثلا فعل محرما من المحرمات، محرمات جهلا، ما يعرفش، لا يعلم أنه محرم، لا يعلم أنه محرم. مثلا واحد في الحج يقعد مرتبطين مع الحج، مثلا اصطاد، اصطاد صيد وما بالوش، وما بعرف قلت له مقلي الصيد حرام، لاحظ وش نقوله؟ هل نقوله هنا باللي عليه أن يتوب، عليه أن يتوب، ولا نقول هذا أصلا لم يأثم حتى يتوب؟ ومعروف عقيدة أهل السنة والجماعة على التفصيل المعروف أن المسلم يعذر بجهله، أن المسلم يعذر بجهله، إنسان معذور بالجهل إذا كان بشروط معروفة بالتفاصيل المعروفة. إذن الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء وهم جاهلين. لا، ما مش يعملوه وهم جاهلين بالحكم أو جاهلين بأنه سوء. قالك لو كان فعلوه وهم جاهلين أصلا هذول لا يطالبون، لم يقعوا في الإثم حتى يطالبوا بالتوبة من الإثم. ولكن قال الزجاج رحمه الله: وإنما يحتمل أمرين، انتبهوا لهذا الكلام، وإنما يحتمل أمرين اثنين. الأمر الأول أنهم عملوا هذا الفعل هذا وهم يجهلون المكروه فيه، يوضحوا يعني يجهلون عاقبته. إنسان يعلم أنه حرام لكن في هذه اللحظة يا جاهل بالعاقبة تاع هذا الفعل هذا، فهم صح. هذا النوع الأول. قال ويحتمل وهو الثابت كثيرا عن السلف أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبتها مكروهة، يعرف بالإحرام والإثم اللي فيه كذا وكذا، يعرف. وآثر العاجل على الآجل، آثر الدنيا على الآخرة، آثر العاجل على الآجل، لذة ساعة، لذة لحظة، آثرها على لذة الأبد، آثرها غفل. لو كان إنسان يجلس كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يضر المرء ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عادة بالضرر. فرحة دقيقة شفت شحال زوج طايح، شحال تبقى انت قلبك متلهف، شحال 15 يوم تبانا تبقى، اذا حرقة في القلب تقعد. لذلك قالك هذا اثر العاجل على الاجل، وهو يعلم انه بنظرة وعباله الاثار تاعها، وش راح تدير نظرة عباله الاثار تاعها، مع ذلك فعل. لماذا؟ آثر الآجل العاجل العاجل. فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، آثروا القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. يقول ابن تيمية يعلق على هذا الكلام: فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل، تجهل عاقبة الفعل فأنت جاهل، وإما فساد الإرادة، وإما فساد الإرادة، يعلم أنه حرام، يعلم العاقبة لكنه يريدها الشهوة. فساد الإرادة هي شهوة، فساد الإرادة هي الشهوة والهوى. ولاحظ الله سبحانه يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. أساس كل شر الغفلة واتباع الهوى. قد يغفل الإنسان عن عاقبة الشيء وقد يعلم خطرته ويفعل، هذا اتبع هواه. فهم. قال ابن تيمية وكل عاص جاهل وكل خائف من الله عالم. انتبه، هذا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، مو معناتها يعملوه وهم ما مش عارفين أو يعملوه جاهلين بالحكم، لا، يعملونه وهم يعلمون أنه حرام وربما يعلموا حتى عاقبته ولكنهم فعلوا، فسمي المعاصي جاهلا. انظر تفسير السلف وعليه تفسير السلف، قل وهذا هو تفسير السلف. قال أبو العالية سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. وقال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله فهو جاهل عمدا أو خطأ، عمدا فعمد أو خطأ، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد ما من شيخ أو شاب عصى فهو بجهالة، وقال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن خطيئته. أي إنسان يواقع المعصية في تلك اللحظة فهو جاهل. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، تلك اللحظة لم تقدر الله حق قدره، إنسان ما عرفش قدر ربي سبحانه في تلك اللحظة، ما عرفش إذن فقد جهل قدر الله فهو جاهل. وقال أيضا مجاهد نفسه من عمل سوءا خطأ أو عمدا فهو جاهل. وقال عطاء الجهالة العمد، يعني مو جهالة العمد، يعني مشي ما تعرفش متعمد، هذا هو الجاهل. اتفقنا؟ كل من عصى الله فهو جاهل. ذكر هذه الآثار ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره بسند صحيح، وكذلك عن قتادة وعمر بن مرة والثوري والضحاك. قال الضحاك كلام طيب، ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه، هذا هو الجهل حين دخل فيه. لاحظ طبعا هو كلام، كان كلام طويل جدا لابد الإنسان أن يقرأه، خاصة في مثل هذه الأشياء في تزكية النفوس وفي إعطاء الله عز وجل حقه وقدره. إنسان كما يقول أهل العلم لو راقب الإنسان ربه في سره وعلانيته لما عصى، ولو عصى لتى فعلنا، يعني مش ما نقولوش ولا نبي، مش إنسان كان يراقب يقول نبي، لا، لو راقب الإنسان ربه أكرفته ما تعصيش، ولكن تعصيه وتدرقه توب مباشرة توفق إلى التوبة. المشكلة الذي لا يراقب، كثير من الناس كي يعصي وش ينسى كلمة استغفر الله، جيبها 99% نمزم 99% اللي الإنسان اللي يعصي في تلك اللحظة بعدها يفيق ينسى يقول استغفر الله، شيطان ينسيه. ومن استغفر الله فضل، ومن استغفر الله عز وجل في تلك اللحظة إن الملك ينتظر 6 ساعات، ينتظر 6 ساعات منك تستغفر، إذا استغفرت ما اكتبهاش، ما اكتبهاش تصور. لكن مع ذلك الناس تغفل عن الاستغفار في تلك اللحظة، وكاش جهل مباشرة. إذا في تلك اللحظة هو جاهل بقدر الله، ولو استحضره لما عصر. يقول ابن تيمية رحمه الله كلام كان كلام طيب، معلش تصبروا عليه لأنه طيب، وتخيل رحمه ترك تقرأها الآن، ترك تقرأها أنا يقرأها ليك، إيش اللي تخيلها برية بعتها لك وأنا أقرأها لك، صح؟ أسمع البرية اللي بعتها لك ابن تيمية، أسمع عجبتك. وقال في مجموع أيضا في الجزء الرابع صفحة 32 والإنسان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أصدق الأسماء حارث وهمام. طبعا بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ، أصدق الأسماء ما نسمي وليدي همام وحارث، يعني يقول لك أصدق الأسماء يعني الأسماء التي تدل على مدلولها، اسم صادق، كنت تسمي وليدك حارث ولا همام يعني هذا الاسم ماهوش كريم. بخلاف تسمي ولدك مثلا ولدك صالح ما يخرج صالح، تسميه محمد مثلا ما يخرج محمد، يخرج مذمم ها مثلا ها، هذا اسم كاذب ها ولا لا؟ اسم كاذب. فمثلا تسمي واحد مؤمن مثلا هو مش مؤمن، لا لا مثلا مثلا اتفقنا هكذا اسمع هاي اسم باش ما تزعلش. تسمي واحد مثلا عبد الحليم وهو ما فاش كان حلم، تغلط راح تعمل هاي واش راح، هذا اسم كاذب لا لا. عندنا اسماء شويه فيها خرطة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصدق الاسماء همام حارث، هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا اللفظ وبهذا صحيح كما في سنن ابي داود والبيهقي الكبرى وابي يعنى ومسند الامام احمد. لماذا اقول هذا اللفظ؟ لانه اول الحديث فيه تسموا باسماء الانبياء، تسموا باسماء الانبياء وان اصدق الاسماء همام حارث. الزياده هذه تسموا باسماء الانبياء لا تصح لا تصح، انما الصحيح اصدق الاسماء همام وحارث. كما شاع ذلك حديث ضعيف احب الاسماء الى الله ما عبد ما عبد وما حمد، ما عبد تسمي بعبد الله هو معنى صحيح، معنى صحيح تنسب الى الله عز وجل، تسمي فلان عبد الله عز وجل عبد الرحمن، هذه وردت فيها حديث صحيح. لكن عبد الحميد طيب ما ولا طيب ما شاء الله، سمي عبد الحميد عبد الرزاق افضل. وكان السلف يغضبون غضبا شديدا عندما يجردونهم من العبوديه، تلقي مثلا عبد الكريم تقول له واش كريم، ما فيها والو كريم، عادي بزاف يقول لك اسم اسماء الله الحسنى، لا الكريم هو اسم الله الحسنى الكريم. لكن تسميه كان السلف يغضبوا علاش، يقول له لا تجردني من العبوديه خليني عبد لله، تقول ايش كريم، تقول لي عبد الكريم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي عطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. قال كلمه عبد تنسب لله ما شاء الله، هذا حديث قلنا ضعيف. احب الاسماء لله ما عبد وما حمد، يعني اللي فيه عبد اللي فيه محمد احمد محمود حمدان حامد ها كاش قال حمدوش الله حمدوش ماشي ها المهم ينسب حمد ما شاء الله هذا كذلك. المهم هذا قاعد يتزوجها باش تفطنا شوي، اقوال كي تنقل اقوال اهل العلم تقراها ربما تذهل النفوس. حارث شوف الحارث هو الذي يحرث، والهمام هو الذي يهم بالشيء، وما من انسان فينا الان الا ويحرث ويهم. وري لي واحد حارث بمعنى يسعى يحرث، وري لي واحد لا يسعى الى شيء، كاين واحد ما يسعاش، اما يسعى الى الخير او الى الشر او لكليهما معا يسعى، وري لي واحد لا يسعى، وري واحد ما يسعاش على الخبزه، وري لي واحد ما عندوش همه فيه. الهمه كاينه وين؟ كل واحد كيف فهم الهمة كاينة سبحان الله، يعني أحيانا أنا مثلا نقعد معك ساعة ساعتين تحلل بسرعة سبحان الله، تقدر تفتح كتاب العجوزة مريضة ضعاف، غير تفتح كتاب ولا مريضة سمعت الكتاب ولا يمرض اليوم وهكذا لا صعب شي صعب. اجلس ساعة ساعتين، هذا الناس مثلا الذين ابتعدوا عن طريق المستقبل يجلس ساعتين أمام المباراة ثلاثة والتحليل الرياضي تاعها زي السوايع عندك خمس سوايع يجلس عادي عشر دقائق ترى واحد يدير ضجه صحابه عجيبه ايه نار عجيبه. ومقبل عش ما قلتش راه ضبابه، ما كنتش ضبابه مقبل عش ما تحبش تولي مع الصحابه ايه والله انسان يعني همام همام يهم وعنده همه في تحمل الخير او في تحمل الشر عنده ما كاش. لذلك دائما الانسان وش يسال الله زوج حوايج، قل اللهم اني اسالك حسن الخاتمه وعلو الهمه، علو الهمه وحسن الخاتمه، علو الهمه يخليك تعمل وحسن الخاتمة تخليك تختم لك بحسن. تبهنا. قال ابن تيمية ولما كان الإنسان كما وصف سماه النبي صلى الله عليه وسلم بحين حين قال أصدق الأسماء همام حارث وهمام، فهو دائما يهم يهم ولا يهم ها يهم ولا يهم، علاش يهم؟ المفروض هذا مضاعف ها لازم متعدي متعدي يهم تهم بالشيء ولا تهم الشيء لازم فرض يهم، اذا يهم خطا يهم. شفت ايش صلحت مباشره بالصف لما كان يهم ويعمل، ربما يكون شاب ويعمل لما كان يعمل يهم لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضراته. هذا وش يدير؟ يرجو النفع تاع الشيء ودفع مضرته. أي شيء تديره إلا وأنت ترجو نفعه وتدفع مضرته، هذه هي، ولو كان النفع غير شرعي. صح؟ صح. شوف منيح كلام تاع أمريكا البسيكولوج، صح؟ شيء يقول لك تنزل فاشيات يدوخك. ولكن قد يكون ذلك الرجاء، اسمع، مبنيا على اعتقاد باطل. قد يكون ذلك الرجاء شيء الذي ترجو دفع ضره او جلب نفعه، قد يكون باطلا. اما في نفس المقصود، يعني ما هو موش نافع موش ضار. يعني مثلا الذي يشرب الخمر ماذا يريد منها؟ يريد منها النشوه. صراحه منيح، صح؟ صح ولا لا؟ هذا يريد النشوه، هل سيجد النشوه؟ سيجدها منفعة. ليه هو هذا اللحظة منفعة شيطانية، لكن هذه ليست منفعة شرعا، ليست منفعة، لا يكون نافعا. هذا في نفس المقصود. قالك إما في نفس المقصود في نفسه موش منفعة بل هو مضرة، أو العكس، إنسان يترك شيء واجب أو مستحب لعلاج يحبش النظرة داره، مثل مثلا الأمر بالمعروف نعم، علاش الناس اللي ما يشتغل أمر بالمعروف نعم، خايف يسمع كلمة منيحة ولا هاي فكره. اذا هذا ترك شيء يرجو دفع ضره، شيء يجلب منفعته. قال لك اما في نفس المقصود غلط، ما عرفش كل هذا يجلب النفع ولا يجلب الضر. قال واما في الوسيله المؤديه اليه. الوسيله المؤديه اليه، عرف باللي مثلا الحج ما شاء الله فريضه، لكن جاب من الحرام وواحد ياخذ، هذا يرجو النفع، لكن والنفع هذا كاين منه الحج، لكن الوسيله غير مشروعه. إذا ما من إنسان يفعل شيء إلا ويرجو نفعه ودفع مضرته. قال وهذا جهل، وقد يعلم أن هذا الشيء يضره وينفعه، ويعلم أنه ينفعه ويتركه، لأن ذلك العلم الذي يعلمه عرض عليه، رأى عليه ما في نفسه من طلب لذة أخرى، لذة السعادة، لذة أخرى، عرض على هذا العلم. لك مثلا تطالب هذا واجب مستحب، ما درتوش جاتك لذة أخرى، لذة فلت. قال جاهلا ظالما. علاش جاهل؟ أنه لا يعلم أن هذا هو الأمر الذي ينفعه. علاش ظالم؟ وضع الشيء غير موضعي، ظلم شو هو، وضع الشيء غير موضعي. وكان الإنسان ظلوما جهولا حيث قدم هذا على ذاك. على كل حال ما قراش قاعد الكلام، ارجعوا كلام شيخ الإسلام تيمية طيب جدا في أجزاء تاع مجموع الفتاوى، مجلد السابع صفحة 538، مجلد العاشر في موضعين صفحة 307 544، في المجلد الحادي عشر صفحة 683، مجلد الجزء الرابع عشر صفحة 292، الجزء السادس عشر صفحة 178، الجزء الثامن عشر صفحة 190، وجزء 27 صفحة 91. علاش؟ كلام طيب جدا ينقله عن السلف في بيان هذا الأمر، أن الإنسان حال وقوعه في المعصية جاهل، جاهل مع أنه يعلم بأنها حرام ويعلم العاقبة التي ستأتي. لماذا جاهل؟ قالك لأنك قدمت لذة على لذة ثانية على لذة دائمة الأبدية، وهذا هو الجهل والظلم، ظلمت حطيت حاجة في مكانك. وأكثر منه، يعني باش يكون إنسان منصف، أكثر منه جمالا ورونقا وعبارات هائلة تجدها عند شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يجب يتلمه رحمه الله تعالى. المهم قال البلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل الناس. البلاء مركب، كان شويه يجيبوا المعصية، جهل النفس وتزيين الشيطان. لذلك فإن الله تعالى قال وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال في تزيين الخير ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال في تزيين النوعين وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وتزيين الخير والهدى يكون بواسطة شغل الملائكة والمؤمنين. كلام طيب. الملائكة والمؤمنين شكون اللي يزين لك الخير؟ تكلمنا غير كما في درس الأربعاء مو هذا اللي قبله، تكلمنا عن الهاتف، الهاتف الذي يهتف في قلبك، هذاك ملك اللي يجي يقول زين الخير، ملك يهتف في قلبك، ربي سبحانه وتعالى جعله واعظ المؤمن في قلبك. الحديث في النفس صحيح. قال تزين الملائكة والمؤمنين، يزين لك طريق الهدى عن طريق الملائكة والمؤمنين. أين هم؟ مش تعرف شكون خالق ناس يزينوا لك الخير ما يكفوكش، يقول لك ما شاء الله دينا يا أخي صح، كنا تعاون واحد فيه مشقة مباشرة نذكره يا أخي الأجر ما شاء الله في هذا، ما نجيش نقول لك هو بزاف يا أخي الله أكره معاه يحتمل في البليدة شو بدا يوم عبك هنا تفشلوا بعد ما تزينوا الخير، لا قولوا إن شاء الله نعم ما في في أجر وطاعة وكذا وجبل الأحاديث في ذلك. هذا المؤمن يزين الخير لأخيه المؤمن. قال وتزين الشيطان الشر باش يكون والضلال بالشياطين من الجن والإنس، الجن والإنس. قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم هم الذين زينهم. المهم لا نطيل في هذا لقد كلام طويل، نقول عن نكتفي بقول الله تعالى. شوف هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل وجد ساجدا ساجدا وقائما، آناء الليل ساجدا قائما، لماذا؟ يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه. أيوة شبيه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شكيما سمى فعل الطاعة علم وتركها جهل، ما وش علم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا لا يعلم الذي ترك. وقال رجل من الشعبي، الشعبي رحمه الله تعالى من أئمة الفقه والدين، هذا من أئمة الفقه والدين يعني ترك. الشعبي رحمه الله قال له رجل مرحبا أيها العالم، مرحبا أيها العالم، أتدرون ماذا قال الشعبي؟ فقال لسنا بالعلماء، لسنا بالعلماء، إنما العالم من يخشى الله. هذا شكون الشعبي؟ إنما العالم من يخشى الله تعالى. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. كفى عاد كل السلف تجدهم يعبروا العلم خشية، الجهل الوقوع في المعصية. وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن القيم وهذا الحصر من الطرفين. ما معنى الحصر؟ حصر لما فلا يخشاه إلا عالم ولا يعلم إلا خاشع. شوف لا يخشاه إلا عالم ولا يعلم إلا خاشع، قال لك الحصر من الطرفين إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك حصر كلام طيب يعني يتوقف مع القرآن على كل حال. يقول وثاني هذا الكلام طبعا هو دار مسألة سماها فائدة عظيمة وكذا، يعني خاص كان يقولوا باللي يورد عليك إشكالات. إبليس لما عصى، لما عصى الله أمره بالسجود، كان عالم ولا ما كانش عالم؟ كان عالم بالمعصية صح، وكان عالم بالعقوبة. والله إذا كان واعصى كان عالم بالعقوبة وشنو مع أنه عالم معصى. قال وما تجرأ الأبوان على الأكل من الشجر إلا بعد علمهم، رب سبحانه نهاهم، قال لا نهاهم عن ذلك، كانوا عالمين بالحرام وعالمين العقوبة. قال لك إذن هذا معصى الله على علم. قال لك هذا هو سر المسألة، هذا هو سر المسألة. قال لك ما هو سر المسألة؟ قال لك النار لا يدخلها إلا شكون؟ عالم، ولا يدخلها إلا جاهل. أفهم؟ النار لا يدخلها إلا عالم ولا يدخلها إلا جاهل. هو نفسه عالم بالفعل، عالم بعقوبته جاهل في الوقت نفسه لأنه ما قدر الله حق قدره. إذن الذي يعصي الله هو الجاهل، الذي يعصي الله هو الجاهل. هذا معنى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الذين يعصون الله. لماذا قال الله تعالى بجهالة؟ الجاهل حقيقة الذي لا يدرك شيء يعاقب فلا يتوب، يعني طلبوش توبة. الإنسان الذي يعصي عمدا أو خطأ ثم يتوب، يتوب الله عز وجل، يتوب الله عز وجل، فوق يتوب الله، هذا الذي يتوب الله عز وجل. يعني تفهم أن هذه الآية في الوقت الذي تذم فيه العاصي، في الوقت الذي تفتح له باب التوبة، شوف في الوقت الذم يا عاصي أنت جاهل، لكن هذو من يتوب عليهم؟ هذو من يتوب عليهم؟ ليه يعصوا؟ وحتى لو كانوا عالمين بالمعصية، حتى لو كانوا عارفين العقوبة، مهم يتوب. نشوف آية تذم العاصي في الوقت نفسه تفتح له باب كبير للتوبة. مع ذلك من حتى لو كنت تعرف المعصية، تعرف الحكم، تعرف العقوبة، أرجع لله وتوب. فهذا يعني كيف يربي الله عز وجل القلوب ويزكي هذه النفوس، يعني شيء عجيب يعني توقف معه. هذا ليش قال يعملون سوء بجهل؟ إلا لو قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب، مش تفهم الذين يعملون السوء شكون؟ جاهلين ولا عامدين؟ تفهم بلي عامدين، وإن الجاهل لا يؤخ، كنا نفهمه بلي عامدين. لماذا ذكرها؟ للتنبيه على هذا، ولو فعلتها عمدا فالتوبة مفتوحة. قال طبعا أطلنا في هذا، شوف الثاني هذه وقفات أمام الآيات خاصة اللي درسناها، شوف بسم الله قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. علموا يهود السحرة، علموا لبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. تقول يعلمون تقول لو كانوا يعلمون، ها وقفة ولا لا؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ماذا يقول لك لبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون؟ هم علموا، مش تقول أثبت لهم العلم الذي تقوم به الحجة ونفى عنهم العلم الذي ينقذهم من المعصية. فهم أثبت عليهم العلم اللي تقوم به الحجة، علموا أنا من عذبه وكميته صح، لو كان يعلم ما يعصيش. إذن شو سبحان الله كيف يجمع الله عز وجل بين شيئين ربما أنت تمر عليه كل يوم تفق العاشر. هذا أطباء القرآن. المهم نواصل في لا إله إلا الله، وكان كلام كان كلام لابد الإنسان فترة يقرأه ما شاء الله. وفي مفتاح دار السعادة، هاي وش قال مفتاح دار السعادة؟ وش قال في الجزء الأول صفحة 90؟ طبعا مفتاح دار السعادة ايش جابوا هناك؟ كان يمدح العلم، كان يمدح العلم، وجاب أكثر من 200 وجه في تفضيل العلم على المال والجاه والأهل والأولاد وكل شيء. الجزء الأول داروا غير على فضل العلم، استعجب تقول دوك ما يحبسش الوجه الأول، وجه 11، وجه 30، وجه 54، وجه 90، وجه 130، وجه ترجيح العلم. جاب هذا الكلام عن العلم، كفى العلم هذا الإنسان عندما يعلم العلم الحقيقي، يعني ما يعصيش الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فإنه لو رأى، يعني العاصي بين قوسين، يعني العاصي يتكلم عن العاصي، فإنه لو رأى صبيا صبي يتطلع عليه من كوى النافذة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة. إنسان لو كان يكون ناوي يدير فاحشة وسترس غير صبي صبي يطلع عليه من النافذة، قال لك لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، صح؟ صح ولا لا؟ تقدر ولد صغير تقدر يدير حاجة منكر تقدر شيء يشوف، صح؟ قال فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته؟ كيف يقع منه حال كمال العلم؟ كلنا عندنا علم كامل بالله ويشوفه ويرانا، صح؟ قال بنظر الله إليه ورؤيته وعقابه، وعقابه على الذنب، كمال العلم بنظر الله وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته، فلا بد من غفلة القلب، لا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة. شوف جهل يعني هنا الغفلة، المهم قال تعالى هذا من كبير إنما التوبة على الله للذين يتوبون إنما التوبة على الذين يعملون السوء السيئة بجهالة يعني متعمدين لكن ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب من قريب ما تم عن قريب تأتي من بمعنى أيش في عضلة من معناه ثم يتوبون من قريب ما فيش قال النسفي رحمه الله من هنا بمعنى التبعيض ثم يتوبون في بعض زمن في زمن من الأزمنة ثم يتوبون في زمن من الأزمنة قريب سنرى فيما تقال قال تفيد التبعيض ثم يتوبون في زمن أو في بعض زمن قريب في جزء من الزمن القريب صح من للتبعيد قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين طبعا هو تفسير الآية الجزء الأول صفحة 284 يقول وأن التوبة من قريب شو معنى من قريب من للتبعيد وقريب يتوب من قريب يعني كيف يتوب من قريب يعني المعصية هي لك ويتوب من قريب كيف ماشي شوف هنا من قريب شوف كلام السلف كيف يسلف القرآن فجمهور المفسرين هذا كلام ابن القيم طبعا ومثله قال القرطبي وشنو آثرت كلام ابن القيم لأنه أسند أكثر قال فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة قبل المعاينة شو معنى المعاينة معاينة الشيء جاي من العين جاي من العين أي قبل أن يشاهد شيئا كأن حاجة راح يشوفها قبل ما يشوف واحد الحاجة قبل المعاينة قبل ما يشوف حاجة وأطلق وش يشوف نقطة قبل المعاينة منه ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالعيان شو الخبر اللي تسمعه مش كما تشوفه إذا من قريب ايش معناتها المعاينة قبل المعاينة قبل ما تجي المعاينة قبل ما يشوف حاجة هكذا بسرعة قبل ما يشوف حاجة هذا قول شلون جمهور المفسرين قال عكرمة هذا قول آخر قبل الموت قبل الموت قال الضحاك قبل معاينة ملك الموت قول ثالث الأولاني أطلق قال معاينة الثاني قال الموت الثالث معاينة ملك الموت وطبعا خلاص مش مبقى دخلت في عالم الغيب وقلنا الغيب إذا جاء خلاص صح علاش بعدين تشوفوا اللي أي قوم رب سبحانه وتعالى يجيب لهم عذاب أنذرهم إياها عذاب أنذرهم إياها خاصة عذاب الاستئصال فهم عذاب الاستئصال لازم تفرقوا بين عذاب الاستئصال وعذاب الابتلاء عذاب الاستئصال مش كما عذاب الابتلاء عذاب شو الفرق شو يعطينا فرق هذا راح نجيبه بصعب شو الفرق قبل مش نصعب كيش نعرف عذاب الاستئصال شو ينحي الناس من أصوله ما يبقى حتى واحد ما يبقاش عذاب الابتلاء لا يبقى فمثلا عذاب الاستئصال من أحكامه أنك إذا مررت بتلك المنطقة أسرع أسرع في المشي أسرع في المشي فهم وما تقيمش فيها ما تعيش فيها فهم كما كما قلوا ديار ثمود وقع فيها هذا في استئصال الحجر بين الأردن وسوريا الحجر بين الأردن والحجاز هذا اسمه الحجر مثلا حتى الآن حرام تكون هذا في استئصال صح علاش نقول هذا بعض الجهلة ربما يقول حرام عليك تعيش مثلا في باب الواد لماذا أصابها عذاب هذا قيل للأسف قيل للأسف لازم تخرج منها علاش وقع فيها عذاب وهذا لا يفرق بين عذاب الاستئصال وعذاب الابتلاء يعني كما يقول ما أخذش كل الناس فهم فرق عذاب الاستئصال عنده الحب عذاب الاستئصال لا توبة ما تقبلش توبة منه رب سبحانه وتعالى ما كانش يأتي الناس بالآيات هلكون يجيب الآيات يعذبهم فهم طب أنا ها مش ما همش يجيب الآيات كان يجيب آية يعذبك والآيات فيها هذا كثيرة القرآن الكريم، غير على قول كثير جمهور المفسرين إلا قوم يونس. قوم يونس استفناهم لأنهم عينوا العذاب ورب الفرية، هذا على قول جمهور المفسرين، سيأتي إن شاء الله بعد 15 سنة في سورة يونس. الشاهد انتبهوا جيدا، أقوال ثلاثة اختلفوا، من قريب قبل المعاينة، ثاني قبل الموت، ثالث قبل معاينة ملك الموت. وقال السدي والكلبي رحمهما الله تعالى من قريب أن يتوب، أن يتوب قبل مرض موته، مو بس الموت، قبل مرض موته. تعرفوا أنه في أحكام فقهية تتعلق بمرض الموت، إنسان كي يمرض في الموت لا تقبل وصيته، لا لا، وصيته أو لا تقبل، جائعة ما خرج واجه، تبانا طلق تعوش اسمه طلاق فار نسيتها جائع فار نسيتها صح. إذن قال قبل أن يمرض مرض الموت، مو بس الموت، مرض الموت تم توبته وما تقبل. يلا قال وفي المسند، هذا كلام ابن القيم، وفي المسند وغيره، يقصد بغيره الترمذي وابن ماجه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، والغرغرة هي بلوغ الروح الحلق، هنا يبدأ يغرغر الإنسان. إذا شكون حتى الآن أقرب الأقوال حتى الآن؟ معاينة يقال قتل عاين، زيد يقال ملك الموت، زيد يقال قبل الموت، زيد طيب أما أصابش اللي قال في مرض الموت، لماذا؟ لأنه اللي مرض مرض لم يغرغر بعد، شو رحمة ربي سبحانه، حتى في مرض الموت ما زاد، زيد ملكته ما لم يغرغر، كي توصل هنا لا تقبل، سبحان الله عجيب. لذلك سنسأل الله الثبات بالتوبة، هذه التوبة قليل يتوب وهو بحال الموت، وذكرنا أمثلة عن ذلك، هذا في مرض موته ويقول استنى وليه حط لي الشريط الفلاني تاع المغني الفلاني، حطه في مرض موته هو يغرغر، حط لي الشريط تاع المغني الفلاني لاحظ استنى وليه كذا شنو يتكلم، غني وسقين يعني الغناء والخمر، غني وسقين هكذا بالله، عجيب. واحد في مرض موته يأتي بشعر الغزل، يغازل المرأة كان دائما يرددوا يرددوا فجابوا في مرض الموت في ساعة الموت، لكن اللي يكون دائما يذكر الله عز وجل يقرأ قرآن ودا فيذكر الله عز وجل في هذه اللحظة، لذلك هنا يثبت الله الذين آمنوا بقول ثبت هذه الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من يشاء. هاي صح، ما هو الصحيح؟ الصحيح هو القول الأول، الصحيح هذا الأقوال هو القول الأول. لماذا؟ لأنه أعم، أعم كي يقول لك المعاينة يعني المشاهدة، مشاهدة الغيب تدخل فيه الموت، تدخل فيه مرض الموت، مرض الموت من ضعفه ملك الموت، تدخل فيه معاينة. ما هي المعاينة؟ جمعنا والحمد لله اسمك الصحيح ما يقول ما المعاينة، لأنها أعم من مجيء الموت فقط، فإن المقصود تبر أو المقصود معاينة الموت أو العذاب في الدنيا، العذاب تاع الاستئصال أو الساعة قيامة أو بعض أشرار الساعة، هذه كلها معاينة، بعض أشرار الساعة مو كلها، انتبه. أما معاينة الموت، معاينة الموت ليتوب قبل ما يموت ما لم يغرغر، هذا تاب من قريب، الحمد لله سلك تاب من قريب، للدليل رواه مسند ان الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وللآية حتى اذا حضر احدهم الموت قال هذا قصة الآية جاية، الآية لا جاية بعد وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن وللذين يموتون، يعني للحديث وللآية التي ستأتي. إذا المعاينة معاينة الموت متيقنين منها، إنسان تقبل التوبة ما لم يغرغر. المعاينة الثانية وش قلنا؟ معاينة العذاب. معاينة العذاب شرط. قد يقبل الله توبته ما لم تغرغر او ما لم يأتي عذاب استئصال. اذا جاء عذاب استئصال فلا تقبل التوبة. وهذه تجي يقول لك ما ليش نغرغر، هذا معاينة اخرى غير. وعبد الله عز وجل يجب آية خلاص. والدليل على هذا قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا جاء العذاب خلاص صحيح فعلا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. زيد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر الله تعالى أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس كاشف. وحما يقول بلي الوقت لا إله إلا الله رسول يلا نختم مباشرة. وأما معاينة الساعة، معاينة الساعة ذاتها فلما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، طبعا بعد عشرات ساعة، بعد عشرات ساعة، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. الحديث في صحيح مسلم. سألت الشمس من المغرب بعد عشرات الساعة صح؟ إذن مو بس يغرغر، مو بس عذاب استئصال، قد تكون طلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ودابة الأرض. أما الأمر الرابع الساعة فواضح، فواضح. إذا كان أشرت ساعة لا تقبل توبة حينها فما بالك بالساعة. والآيات كذلك كثيرة من قبل أن تأتيكم الساعة بغتة وأنتم لا تشعرون. الساعة كذلك من قريب. شوف ليتوا من قريب، شو ماذا؟ قبل من الموت أو قبل من عذاب استئصال أو قبل من بعد أشرات الساعة المذكورة أو الساعة نفسها تاب الله تعالى عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يتوبوا قبل من هذا. إيش قال الله عز وجل؟ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أولئك يتوب الله وكان الله عليما حكيما. تتمة إن شاء الله تفسير الآية. أنا كنت نظن يعني نواصل إلى غاية لا يحل لكم أن ترثوا النساء أطرها، لكن دهمنا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شنو هذا؟ طبعا عندنا شغل ما نقدرش نجاوب على الأسئلة إلا بسرعة. هل يجوز حفظ القرآن في الجماعة؟ إيش قصدك في جماعة؟ قال قليل فعلوا يعني انصرفوا بالهدوء. بارك الله فيكم تعيشوا بالهدوء. ايه يعني نتكلم بالعربية يا اخوانا، العربية العربية يعني نتكلم بالعربية. انصرفوا بهدوء جزاكم الله خير تعيشوا. ايوه قلنا في الجماعة اذا كان يحفظ الانسان القرآن في جماعة يعني يقرأ هذا وهذا يقرأ بعد هذا يقرأ بعد هذا يقرأ بالتكرار يعني يرسخ فما ليش. أما قراءة القرآن هكذا الجماعة فهذا خلاف السنة. السؤال الثاني أمرنا أن نسجد على السبع ولا نكف ثوبنا ولا شعرنا. الشعر يعني تشده بال ما هذا شيء تشده برباط، تشده برباط يعني بلاستيك ولا حبل صغير تشده كيف هذا يسموه العبس كذلك. العبس معقوص شعر، كل معقوص شعر تشده كما احنا نقولوا هذه اللي يسموها بالفرنسية كوتشوفال. هذه من سنن العادة. سنن العادة بس اليوم ما مش يديروا كوتشوفال يقول حمار. الله رازق قلت حمار. ما المانع أن نحمل قوله تعالى إنما التوبة على الله على ظاهرة فنقول إنما التوبة وجبت بإيجابه هي على نفسه ولا نقدر شيئا. قل لا نوجب على نفسه ما شاء وحرم على نفسه ما شاء. إذا هو شو صح تقول أوجبه على نفسه مش معناها فضلا فضلا يعني أوجب الله عز وجل لأنه متفضل على عباده. هذا القيد صح. ما نصيحتك في أخ أو أخت إذا تكلمت معه أمه هو لا يتكلم معها؟ ما هذا يحتاج موعظة، يحتاج خطبة، يحتاج طبعا عليه كتاب يحتاج عشان يعني أقول هذا غافل جاهل جاهل بزاف مهما كان الوالدة المشركة وكي تهضر معك أجبها ولا تهجرها هذه الوالدة المشركة فما بالك بالوالدة المسلمة وأنصحك أن تنظر تجلس المجتمع تشوف أمهات واحد أخرين تريد تحمد ربي على أمك مهما كانت لم يسلب من هو شر منها. هناك بعض أحاديث ابن عباس أن الأرض على ظهر حوت واسمه نون والقلم لكن لما شاهد أنه ليس صحيح هل الحديث صحيح؟ لا لا ليس صحيح هذا من الإسرائيليات المعروفة مكذوبة يعني شخص ارتكب كبير من كبائر كشرب الخمر والذبح لغير الله ثم استغفر مباشرة هل تكتب له سيئة أم لا؟ يا أخي إذا تاب تاب تاب توبة نصوحة تاب توبة نصوحة استشعر الذنب ونادم فهذا توب الله عز وجل عليه حتى من الكبائر التوبة تكفر حتى الكبائر لكن يعزم على ما يعيش يرجع كاع ويندم ويتحسر يقول ما شكان ولي ولو مرة ثانية طاح فيها يعزم انه ما يولي ولو مرة ثانية طاح فيها دائما يسمع انت تعيش حتى تموت تلاقي الله عز وجل تايب الحمد لله فهم؟ صح شكون يضمن لك تحتاج حتى تموت مشكلة هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم. Thank you.